اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، وحد الدايم. مسحراتي من اهل بلدك جايلك صحصح قلبك وبدنك، جوايا فكرة بتزق فكرة وامل ينادي على شمس بكرة. اصحى يا نايم، وحد الدايم. من فيض كرم رمضان فاضل 10 ايام، ومالي العشم قلبي تقبلني يا رحمن. فارش بروحي حصير لقلب متوضي، يسجد بشوق لله، لهمومه هيفضي. جايلك وخوفي من كسوفي يحوش لساني يقول يا رب تتقل كفوفي، وهي شايله بين دعاها 1000 ذنب. ده فاضل 10 ايام ومالي العشم قلبي. اصحى يا نايم، وحد الرزاق. رمضان